أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فاليوم هو الدرس 30 بعد 300، وهو الدرس الثاني من دروس سورة الأحقاف. وقفنا عند قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وكان آخر ما تكلمنا عنه قول الله عز وجل لسانا: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. وعرجنا على مسألة اللسان، وهو أن اللسان يختلف عن اللغة، وأن اللغة هي كل ما يلغو به الإنسان، يعني كل ما يخرج من شفتيه هذا لغة، وأما اللسان فهو تفاعل العبد مع تفاعله مع اللغة ومع الحضارة ومع الثقافة ومع هذا اللسان. ولذلك القرآن لسانا عربيا، يعني هو يمثل يوجه العرب ويهذبهم، ويمثل ما يريده الله عز وجل من الناس أن يتشبهوا بهذه الأمة لسانا عربيا. ولذلك اللسان العربي بلسان عربي مبين هو من أعظم قواعد الشريعة وما يعين على الشريعة. وقال بعض العلماء هنا: محمد ولسانه. فكان القرآن بإعجازه وأحواله البارعة يصدق ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. لسان عربية، قال الله عز وجل: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربية لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. جعل في مقابلة بين الظالم والمحسن. فالمحسن هو لما عبر عن الكفار بالذين ظلموا عبر عن المؤمنين بالمحسنين، ليكون فيه مقابلة وتناسب بين الإحسان والظلم. ثم قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله، أي قالوا ربنا ومعبودنا وإلهنا هو الله، قالوها بألسنتهم وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستقاموا على ذلك، استقاموا على الإيمان. وذكرنا هذا في سورة فصلت. وهذه سبحان الله هاتان الآيتان جاءت في آل حميم السبع: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وذكرنا هناك تفسير أبو بكر وعمر وعثمان، وكل واحد منهم ذكر يعني ملمح في الآية. فالصديق يقول استقاموا يعني داوموا على الإيمان ولم ينحرفوا عنه، واستقاموا أيضا بالطاعات والعمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني هنا استقاموا على الإيمان، هذا إن شاء الله فيها توسيع، إن حتى عصاة الموحدين لا خوف عليهم، يعني لا خوف، الخوف الأكبر الذي يحيط بالكفار والحزن الأكبر. فهذه إن شاء الله على تفسير الصديق تشمل كل من قال ربنا الله واستقام عليها ومات على الإسلام، إنه إن شاء الله ما يأتيهم الخوف الأكبر، وهذا كما قال الله عز وجل لا يحزنهم الفزع الأكبر، يعني قد يأتيهم خوف وكذا لكن الخوف الذي يحتملونه، أما الفزع الأكبر ما يأتيهم. ثم استقاموا، وذكرنا هناك قول كثير من السلف الذين قالوها كثير والذين استقاموا عليها قليل، وأن أهم شيء الاستقامة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسفيان بن عبد الله الثقفي قل آمنت بالله ثم استقم، وأن العبد ما يقطع الطريق ويقرب من ربه إلا إذا استقام، واستقام حتى في مشيه، كل مرة كل ما ازداد عمره يزداد سير إلى الله عز وجل وإقبال عليه ورغبة فيما عنده. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف فيما يستقبلون لا حزن فيما يتركون، وهذا نعمة كبرى من الله جل وعلا. وهذا كثير من الإخوة دائما يسأل عن الخوف اللي يحصل في الآخرة ويعني مشاهد القيامة الكبرى، صحيح هي مشاهد القيامة صحيح فيها خوف، ولكن يعني المؤمن إن شاء الله يأتيه نوع من الأمن، قال تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون. فالمؤمن المستقيم كل ما كان أكثر استقامة كل ما كان نصيبه من الأمن أكثر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. فأنت إذا قارنت أحوال الكفار تجد خوفهم هو الأكبر وفزعهم هو الأكبر، كذلك الذين أحدثوا الدين والذين ضادوا وحادوا رب العالمين. أما المؤمن إن شاء الله أنه آمن، ولكن عادهم درجات، كلما كان محسنا ومستقيما كلما كان نصيبه من الأمن والفرح أكثر، حتى أن بعضهم لا 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، يعني حتى الحساب ما يحاسب، نسأل الله فضله. قال عز وجل جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، يعني هم أصحابها وهم أهلها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولا رب العالمين يعني هو غني عن الأعمال، والأعمال لا توجب شيء على الله عز وجل، الأعمال لا توجب على الله شيئا، ولكن رب العالمين يعني شكور، فهو يقول هذا بما عملتم، يعني ينسب لهم العمل. والأمر الآخر أن الأعمال هي أمارة على صبر العبد على طاعة الله واستقامته، لو كان الإيمان بالدعوة وبالتحلي كل واحد يدعي الإيمان، لكن جعل الله عز وجل الأعمال أمارة على صبر العبد واستقامته، ولذلك جعل التفاضل بالأعمال ودخول الجنة برحمته جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه، ووصى الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، في الأحقاف في العنكبوت حسنا، الله عز وجل عظم شأن الوالدين تعظيما شديدا شديدا، ولذلك هم أولى الناس بالبر والوفاء والإنفاق والإشفاق وخفض جناح الذل من الرحمة، وحرم الله الأف والتأفف والتضجر منهم، ولذلك كثيرا ما يقرن الله حقه بحق الوالدين وهم باب الجنة الأعظم. ولذلك يا الأخوة من كان فيه خير لوالديه وبار بوالديه يعرف أنه قريب من التوفيق، حتى في المسائل العلمية والعملية والهداية والاستقامة ومعرفة السنة والبعد عن البلاء، دائما سبحان الله تدبرها في الناس، حتى في الهداية سبحان الله الهداية الجزئية والكبرى تجد دائما البار يوفق سبحان الله العظيم، كلما كان نصيبه من البر أكثر كلما كان نصيبه من التوفيق أكثر. وأكثر الذي نعمله نحن إنما هو أداء الواجب، البر شيء آخر تقرؤون في طريقة الصحابة والسلف مع والديهم، لكن الحد الأدنى هو أداء الواجب. ونسأل الله أن يتوب علينا. ولذلك قال عز وجل في آيات البر: إن ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني لن تبلغوا حق الوالدين حق، لكن الله أعلم بما في النفوس. إن كانك مجتهد وحريص وتندم على التفريط وتندم على الخطأ فإنه كان للأوابين غفورا. وبالمقابل أيها الإخوة، إذا رأيت العاق لا ترجو منه خيرا البتة، واحذر أن تصحبه في سفر أو تجالسه في مجلس أو تشاركه في شيء، فإن اللعنة لا تفارق، اللعنة لا تفارق العاق. احذر أن يكون قريبا منك، لا تزوجه ولا تبايعه ولا تشاركه ولا تصاحبه ولا تجالسه. هذا أعوذ بالله يعني سخط عليه من الله سخط. ولذلك جاء في بعض الآثار: ثنتان ليس بينهما وبين الله حجاب، لا إله إلا الله إذا قال العبد لا يرد عن الله شيء، ودعوة الوالد على ولده، هذه ما يمكن أن بينه وبين الله حجاب أبدا، نسأل الله العافية والسلام. والوالد ما يدعو على ولده إلا إذا وصل الأمر منتهى، كما قال الأول: قالوا ربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، تغمط حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. فأعوذ بالله، احذر من العاق، وتراه ما يوفق. لو شفت صوام وقوام تراه ما يتوفق، سبحان الله العظيم. فقال: وصيد الإنسان بوالديه إحسانا، ليس أداء واجب، لا، الإحسان كله، وخفض الجناح وخفض الذل وخفض الصوت، يعني كل ما تستطيع أن تفعله. ثم ذكر الله عز وجل بالوالدين فقال: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يعني ذكر 4 مقامات للأم، والأب مقام، ولذلك قال: أمك ثم أمك ثم أمك. فأول شيء وصى بها مع الأب، ثم ذكر مقام الحمل وما تعانيه من أول يوم من الوحم ومن الكرب ومن كذا، وكذلك حملته أمه كرها ووضعته كرها، وكذلك ما يحصل له في الوضع من الكره، وكذلك الإرضاع حولين وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا جمعتها الحمل والوضع والإرضاع مع الوصية الأولى تكون 4، وهذه مطابقة لحديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فإذا كان الإنسان هذه أمه ما فعلت منذ أن كان نطفة إلين صار كبير، أرضعته وكذا، وبعدين ما في خير لها، وش ترجي أن يكون في خير لأي مخلوق في الدنيا، إنسان أو حيوان أو طير؟ ما توقع أن يكون في هذا خير. إذا أمه ما لقت من خير، من بيلقى من الخير؟ فلا تفرح بالعاق. قال حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه تعرفون القصة التي فيها أن بعجه الجهني قال: تزوج رجل من العرب امرأة من جهينة فولدت له ابنا تماما تاما ل6 أشهر. هذا يعني نادر. فانطلق زوجها إلى عثمان واتهمها وقال: أتت بالابن في بطنها، كيف ابن كامل في 6 أشهر؟ فأمر عثمان، وهذا عند ابن المنذر وابن أبي حاتم، فأمر عثمان برجمها. فيروى أنها قالت لأختها عندما رجمت: يا أخية لا تحزني، والله ما كشف عني أحد غيره غير زوجي. فجاء علي مسرعا فقال لعثمان: ما تصنع؟ فقال عثمان: ولدت تماما ل6 أشهر، وهذا ما يكون. فقال علي: أما سمعت قول عز وجل وحمله وفصاله 30 شهر، وقال حولين كاملين، فكم تجد بقي إلى 6 أشهر؟ إذا كان الحولين كاملين في الرضاع خصمت من 30 شهر 24 من 30، يبقى 6 أشهر. فقال عثمان: والله ما فطنت لهذا، أدركوا المرأة فوجدوهم قد فرغوا منها. قالوا: فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به زوجها، وكان أشبه الناس بأبيه. يقول عاد بعجه: فرأيت هذا الزوج في آخر عمره يتساقط عضوا عضوا على فراشه. ولها عدة يعني طرق هذه القصة، طرق كثيرة ذكرها في الدر المنثور، يعني قريبة كلها من هذا. ولذلك بعض العلماء أيضا يستنتج شيء آخر، وهو أن إذا كان الله عز وجل قال الحمل والفصال في 30 شهرا، فمعناه أن مفروض المجموع كله يكون 30 شهرا. فلو مثلا ولدته ل6 أشهر ترضع حولين فيكون المجموع 30، لو ولدته ل9 أشهر ترضع 21 شهر حتى يكون المجموع 30، وهكذا يعني. وش معنى ترضع؟ يعني الواجب عليها، وما زاد على ذلك فإنها لا يجب عليها. ولذلك لو كانت منفصلة عن زوجها فإنه لا يجب عليها إلا تمام 30 شهر الحمل والفصال على هذا، والباقي مفروض أنه يعني يعطيها. ولذلك قال عز وجل لمن أراد أن يتم الرضاعة هناك في الآية الأخرى اللي في البقرة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني أن يكمل الشهرين عفوا الحولين غير مدة الحمل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما يعودون للقرآن ويستنبطون منه. قال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده. اختلف العلماء في مسألة الأشد هذا، يعني الصحابة لهم كلام كثير في كم الأشد، يعني أكثرهم حتى رجح أنه 36، ولذلك قال يعني جعلها 2، قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني بلغ الأشد ثم بلغ 40. وبعضهم قال لا، إن قوله وبلغ 40 سنة هي مؤكدة للأشد، وهذا الأكثر. ولذلك دائما سبحان الله يعني اكتمال العقل التكليفي يكتمل بالبلوغ. جعل الله عز وجل حد لجريان القلم وتحمل الإنسان للصلاة والزكاة والتكاليف والقصاص وغيرها بالبلوغ، ولكن يكتمل عقله تماما بال40. ولذلك ما بعث نبي إلا على رأس 40، خلاص تستوي شؤون رأسه. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الشيطان إذا رأى الإنسان قد نافع على 40 ولم يتب مسح على وجهه وقال فديت وجها لا يفلح، فديت وجها لن يفلح. إذا كان بعد 40 وبعد ما رد الله لعقله وبلغ شده ومع ذلك لا زال مصر على ضياعه وعلى هذا، متى يفلح؟ ولذلك قال أيمن الأسدي الشاعر بن خريم إذا المرء وفى 40 ولم يكن له دون ما يأتي حياء ولا ستر فدعه ولا تنفس عليه الذي ارتأى وإن جر أسباب الحياة له العمر. فالله عز وجل دائما هنا يذكر 40. ومسروق ماذا يقول؟ يقول قيل لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه، يعني يؤخذ عليها كلها، قال إذا بلغت 40 فخذ حذرك، إذا بلغت 40 فخذ حذرك. وجاء في بعض الآثار عن عبادة أن الله عز وجل قال أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمر الحافظين فقال لهما أرفقا بعبدي في حداثته وصبوته فإذا بلغ 40 فحققا ودققا، يعني مدى من يعجب ربك للشاب ليس له صبوة، لكن إذا بلغ 40 واستوت شؤون رأسه واستوى عقله ونضج ولازال مصر مصر مصر صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس من أتى عليه 40 سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. هنا ما قال فلم يكن يعني تقيا، لا، قال أهم شيء بس الحد الأدنى لابن 40 أن يكون خيره أكثر من شره. فإذا كان تعدى 40 ولم يبلغ لم يغلب خيره شره، قال ابن عباس فليتجهز إلى النار، أو كما قال يعني. ولذلك قال طلحة رضي الله تعالى عنه أو طلحة بن مصرف شكا له بعض الناس ابنه فذكر هذه الآية، فالإنسان إذا بلغ 40 بماذا يستعين على صلاح الأبناء؟ يستعين بهذه الآية حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شوف الآن المؤمن إذا بلغ 40 بعد يعني عبادة طويلة وصيام وحج وأعمال خير، خلاص الآن هذا الكلام كلام مؤمن، ربي أوزعني، أوزعني يعني ارزقني الوازع أو الدافع، يعني يسمون الوازع مثل ما تقول الوازع الديني وكذا، يعني هذا معنى، يعني ادفعني عن الموانع وازجرني عن القواطع، أوزعني يعني ردني عن ما يقطعني حتى أشكر نعمتك، هذا معنى. وقد يكون أوزعني يعني اجعل وزعتي وحظي ونصيبي هذا، وهذا لا زالت مستخدم هذه الكلمة الوزعة، يعني نصيبك من أي توزيع يسمونه وزعة، فاجعل حظي ونصيبي ورزقي ووزعتي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، هذا معنى صحيح وهذا صحيح. إما أن تكون ادفع عني الموانع حتى أشكر نعمتك، لأن الإنسان بطبعه كنود ما يشكر إلا إذا رفع الله عنه الموانع ودفع عنه القواطع، عند ذلك يكون شكور. فهو يقول يا ربي يا ربي ارزقني الوازع والدافع أني دائما أكون عبدا شكورا، وكذلك اجعل وزعتي وحظي ونصيبي أن أكون عبدا شكورا. هذا ابن الأربعين المؤمن قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. والشكور سبحان الله قريب من كل خير، الشكور هو قريب من كل خير، فهو يدعو ربه أن يكون شكورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني لو أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وأوزعني بماذا أيضا؟ وأن أعمل صالحا ترضاه، أيضا نفس المعنى، أوزعني اجعل وزعتي وحظي عمل صالح ترضاه وتقبله. وكذلك اقطع عني الموانع، الشيطان والنفس والدنيا والهوى، وازجر عني القواطع حتى أعمل صالحا ترضاه. فإذا خلاص هذا العبد اتجه للآخر، واضح أنه بعد الأربعين اتجه للآخرة، فأصبح أكثر همه يدعو ربه، شوف يستعين بربه أن يرفع عنه الموانع والقواطع، وأن يجعل وزعته وحظه شكر النعمة والعمل الصالح الذي يرضاه ربه عنه، كأنه متجهز للرحيل. وفعلا الأربعين هي التمام، وترقب زوالا إذا قيل تم، لكل شيء إذا ما تم نقصانه. فالإنسان لا زال يصعد يصعد، فإذا بلغ الأربعين بدأ في الهبوط. هكذا الدنيا ما فيها ثبات، إما صعود وإما هبوط، والأربعين هي أعلى القمة. وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، لأن في الأربعين في الغالب يكون لذرية يعني مقاربين للبلوغ أو مقاربين لحد، فهو يدعو بصلاح الذرية، والذرية ما تكون قرة عين إلا إذا صلحت في أمر الآخرة. مهما بلغوا من الدنيا ما تقر عين الأب الحقيقي المؤمن إلا إذا صلحوا ذريته، عند ذلك تقر عينه به. فهو يقول: وأصلح لي، أصلح أنت لي في ذريتي، أصلح يجعل فيهم صلاح في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. خلاص هذا الرجل فعلا يعني تائب، إني تبت إليك وإني من المسلمين، يعني أصلح لي في ذريتي، اجعلهم صالحين، اجعلهم متقين، إني تبت إليك وإني من المسلمين. المسلم نشرح إن شاء الله في كتاب التوحيد، المسلم الإسلام هو أول الطريق وآخر الطريق، هو يسبق الإيمان ويلحق الإيمان. فأول الطريق أن تسلم لله وتسلم وتستسلم، وهذا أول الطريق. وآخر الطريق كلما ازددت إيمانا ازددت تسليما وإسلاما، تسلم الأمر كله لله، تسلم الخلق، تسلم التدبير، وتسلم الحكم، تسلم الطاعة، وتسلم العبادة، وتسلم كل شيء تسلم. يعني كلما ازددت إيمانا ازددت إسلاما. فلو تدبرت الإسلام لوجدته أول الأمر وآخر، تبدأ خطواتك الأولى بالإسلام وتبلغ الصديقية الكبرى بالإسلام. فالإسلام أعم من كلمة التوحيد أو غيرها، الإسلام هو أعم شيء. إيه؟ إني تبت إليك، أيضا الاعتراف إني تبت إليك. عمر سمع رجل يقول: رب اغفر لي، قال: اذكر الثانية، أنت الآن تدعو فقط، لكن اعترف، قل: أستغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي وتوب علي. شوف فقه عمر، أول شيء اعترف، قل: أستغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي وتوب علي. فقال له: أين الثانية؟ أين الأخت؟ أختها؟ أين الأخرى؟ إني تبت إليك وإني من المسلمين. ماذا قال الله عز وجل؟ الشكور الذي يقبل القليل ويبارك فيه ويعفو عن الكثير ويستر. قال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، نأخذ الحسن منهم ونتقبله ونتجاوز عن سيئاته. شوف كيف الشكور يفعل، نتقبل عنهم أحسن ما عمل، ثم نأخذ الأحسن، هذا ليس الحسن، الأحسن نأخذه ونجازيهم عليه، يجزيهم الله أحسن ما عمل، يعني يكون الجزاء على الأحسن هذا. سبحان الله، شوف الشكور كيف يعمل. ونتجاوز عن سيئاته، كل السيئات ولو كانت قراب البحر قراب الأرض يتجاوز عنها كأن لم تكن. سبحان الله العظيم، في أصحاب الجنة، ندخلهم في أصحاب الجنة. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وعد الصدق، يعني هذا الوعد الذي وعدهم الله إياه، والله لا يخلف الميعاد. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، الذي كانوا يوعدون، يعني وفيتكم ولا لا؟ وفى رب العالمين. ومن أوفى بعهده من الله. يروي ابن جرير هنا وصية أبي بكر لعمر، تخيلوا أبو بكر الصديق في ساعات الاحتضار ويوصي عمر، فما ظنكم يعني، ما ظنكم؟ رواه مجاهد. فأمسك الصديق بعمر وقال: يا عمر، إني موصيك بوصية إن تحفظها، إني موصيك بوصية إن تحفظها، إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، لا تسوف وتأجل، وإن لله حقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنه ليس لأحد أن يؤدي النافلة حتى يؤدي الفريضة. ثم قال الصديق: يا عمر، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا، وثقل ذلك عليهم، الحق ثقيل لكنهم اتبعوه، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يثقل، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا، الباطل بأنواعه وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف. يا عمر، ألم ترى أن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم فيقول: أين يبلغ عملك من عمل هؤلاء؟ وذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم حتى يقول القائل: أنا خير من عمل هؤلاء، وذلك بأن الله تعالى رد عليهم أحسن أعمالهم. ألم ترى أن الله أنزل آية الشدة عند آية الرخاء، وآية الرخاء عند آية الشدة، ليكون المؤمن راغبا راهبا لئلا يلقي بيده إلى التهلكة، ولا يتمنى على الله أمنية يتمنى على الله فيها غير الحق. واسترسل في تلك الوصية، وذكرها أيضا ابن سعد في طبقات، وصية عظيمة سبحان الله: أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. والذي قال لوالديه، لما ذكر الله البار وذكر حال المؤمن عندما يدعو بصلاح ذرية، ذكر الله الصنف الثاني: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. ذكر الله هذا. مروان بن حكم خطب خطبة في خلافة معاوية، في آخر خلافة معاوية، وقال إن أمير المؤمنين رأى رأيا في يزيد ابنه رأيا حسنا، ورأى أن يستخلفه، وقد استخلف أبو بكر عمر، وعمر استخلف الستة، وكذا خطبة لمروان بن الحكم. فكان عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أكبر قريش وأجلهم، فقال: أهرقلية جعلتها سنة هرقل وقيصر؟ إن أبا بكر والده ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته، وإن عمر ما جعلها في ولده ولا أحد من أهل بيته، حتى سعيد بن زيد وهو من العشرة ما جعله من الست، وإنكم الآن تريدون أن تكون هرقلية، يعني ملك وكرامة لأولادكم. فغضب مروان على عبد الرحمن وقال: خذوه. فدخل عبد الرحمن في غرفة أختي عائشة أم المؤمنين فما استطاعوا الوصول إليه، فقال مروان: هذا الذي قال الله فيه هو الذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج. فقالت عائشة رضي الله عنها: كذب مروان، والله ما نزلت في أحد من آل أبي بكر رضي الله عنه شيء من هذا. لكن هذه أمور، فبعض الناس سبحان الله يربطها بعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. وعبد الرحمن هو يقولون هو فعلا تأخر إسلام، ويقولون والله أعلم أنه قاتل في بدر مع الكفار، ويروى عنه بيت أنه قال: لم يبقى إلا شكة ويعبوب وصارم يقتل ظلال الشيب، وقال: أين أذهب عن آبائنا، إلى آخر. لكن حسن إسلامه، وكان من أفضل الصحابة وأفضل الأبطال، وله غناء عظيم يوم اليمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. في ساعة الاحتضار دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فأخذته عائشة وطيبته بفمها، فكان آخر ما دخل ريق النبي صلى الله عليه وسلم ريق عائشة. فعبد الرحمن من خيار المؤمنين، والصديق والديه وأهله وذريته كلهم من خيار الناس. لكن هذا تعرفون الحكام أحيانا على المنبر يأتي منهم مثل هذا، يعني ليش تعرضني؟ فقال: أنت الذي نزل فيك كذا وكذا. لكن عائشة مباشرة كذبت هذا الأمر وقالت: هذا ليس بصحيح. وعاد في كتب التفسير ستجدون أشياء كثيرة، كثير منها ليس بصحيح. قال: والذي قال لوالديه، الله عز وجل يقول: واذكر الذي قال لوالديه أف لكما. شوف المنهي عن هناك جاء هنا، المنهي عن في الإسراء هذا قال: أتعدانني أن أخرج من القبر وأحشر وقد خلت القرون من قبلي، يعني هلكوا ما خرج منهم أحد، وهما الوالدين يستغيثان الله ويلك آمن، ويلك آمن، ويلك هنا يحفزان ويحركان لأمر مستعجل، ويلك آمن، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، هذه كلها خرافاتك، هذا ليست في الصديق ولا أحد من ذريته. قال تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول يعني الله عز وجل قد حق قوله أن يعذبهم وهو أعلم بهم، حق القول الأول ولكن صدقت أعمالهم القول الأول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولهذا هذه الآية فيها فائدة أن الجن يموتون كما تموت البشر. يروى أن الحسن البصري قال في بعض مجالسه أن الجن لا تموت، فاعترضه قتادة بهذه الآية وقد خلت من قبلهم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. ثم قال تعالى ولكل من المحسنين الأولين ومن المسيئين درجات مما عملوا، فدرجات المحسنين تذهب فوق ودرجات المسيئين تذهب تحت، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى الآية الأخيرة اليوم ويوم، أي واذكر يوم يعرض الذين كفروا على النار. تخيل بس هذا، يوم يعرضون على النار، تصور. ولذلك الله إذا قال ويوم يعني تخيل وتصور وصور لقلبك يوم يعرض الذين كفروا على النار، يعرضون عليها عرض هكذا قبل أن يسحبون إليها. ويقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذه الآية أصلها في الكفار لأن كل نصيبهم في الدنيا استمتعوا به، لكن أيضا هي رادعة للمؤمنين وللنهى والألباب من المؤمنين أن لا يتوسعوا في الدنيا، يعني حتى وإن كانت في الكفار لا يتوسعون في الدنيا، يحاولون قدر الاستطاعة. قال سأذكر لكم آثار عن عمر، قال حفص بن أبي العاص كنا نتغدى مع عمر فقال تلا عمر هذه الآية، يعني كان غداءه يعني قليل أو جاف. وقال جابر بن عبد الله رأى عمر في يدي درهما فقال ما تريد بهذا الدرهم؟ قلت أشتري لحما لأهلي قرموا قرموا إليه واشتهوه. فقال عمر أفكلما اشتهيتم اشتريتم؟ أين تذهب يا جابر عن هذه الآية ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ يا إخوان لا يفهم من هذا أن عمر ينهى عن شراء اللحم وكذا، لا، بس هو يقول أكلما، كلما للتكرار، يعني لا تعود نفسك أن كل ما تشتهي نفسك توفر لها كما يفعلون الآن، يعني ما في نصيب للآخرة، ما في شيء تترك كذا من المباحة ومن الفضول لله وتجعل قيمته في صدقة في شيء للآخرة. الإنسان إذا عود نفسه أنها كل ما اشتهت يشتري له الأولاد ما تنتهي. والنفس إن أعطيتها هواها فاغرة نحو هواها فاه. وعند أبي نعيم في الحلية عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر كان يقول والله ما نحن في غفلة عن لذات العيش، كان يشوف العراقيين يقول نستطيع أن نأمر بصغار المعزة، يعني التيوس هذه، فتسمط لنا، معنى تسمط يحلق الشعر ثم تطبخ بشعر بجلدها كما نفعل بالرأس الآن، فيكون الدهن أو الودك اللي في الجلد يذهب في اللحم فتكون أفضل شيء. فيقول نحن لسنا في غفلة أن نأمر بصغار المعزة فتسمط لنا تشوى بجلدها، ونأمر بلباب الحنطة، يعني الحنطة اللباب، فتخبز لنا، ونأمر بزبيب الطائف فينبذ لنا في الأسعان، السعن اللي هو القربة لا زال مستخدم السعن. قال حتى إذا صار الزبيب كعين اليعقوب، اليعقوب اللي هو ذكر النحل، أكلنا من هذا اللحم الشواء ومن لباب الحنطة وشربنا من هذا النبيذ. كل هذا يقول نحسن، ولكننا نريد أن نستبقي طيباتنا، لأن سمعنا الله يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى قدم على عمر ناس من أهل العراق فرأى أكلهم كأنهم يأكلون هديرا، يعني كأنهم يأكلون عشب، فقال يا أهل العراق لو شئت أن يدهمق لي كما يدهمق لكم لفعلت، ولكننا نستبقي من ربنا ما نرجو أن نجده في آخرتنا، أما سمعتم الله يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ وقال قتادة تعلمون أن قوما يسترطون حسناتهم في الدنيا، ألا رجل استبقى طيباته إن استطاع؟ وقال عمر إن لو شئت لكنت أطيبكم طعاما، أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، لكني أستبقي طيباتي. وقالوا لعمر لما قدم الشام صنع له طعام طيب، فقال عمر هذا لنا فماذا لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم ما شبعوا من خبز الشعير؟ فقال خالد بن وليد لهم الجنة. فغرورقت عينا عمر وقال لئن كان حظنا من هذا الحطام، من طيباتنا هذا الحطام، وذهبوا هم بالجنة، والله لقد باينونا بونا بعيدا. إذا كان هم أخذوا الجنة ونحن أخذنا هذا الحطام لقد باينونا بونا بعيدا. وقال أبو مجلز ليطلبن ناس حسنات عملوها فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقولون إن في رجل كان يكثر غشيان أمير المؤمنين، وكان إذا عمر وكان إذا قرب عمر طعامه اتقاه، فقال عمر ما لك ولطعامنا؟ قال يا أمير المؤمنين إن أهلي يصنعون لي طعاما هو ألين من طعامك، فأختاروا طعامهم على طعامك. فقال ثكلتك أمك، أما تراني لو شئت أمرت بشاة فتية سمينة فألقي عنها شعرها، ثم أمرت بدقيق فنخل في خرقة فجعل خبزا مرققا، وأمرت بصاع من زبيب فجعل في سعن حتى يكون كدم الغزال. فقال الرجل إني والله أعرف أراك تعرف لين الطعام. قال ثكلتك أمك، والذي نفسي بيده لولا كراهية أن ينقص من حسناتي يوم القيامة لشاركتكم في لين طعامكم. وأيضا قالوا أن الحسن يقول قدم وفد العراق على عمر مع أبي موسى الأشعري، فكان طعام عمر يوم خبز يلت، قالوا فربما وافقناها الخبز هذه مأدومة بزيت، وربما وافقناها مأدومة بسمن، وربما مأدومة بلبن، وربما قدائد يابسة، اللحم اليابس دقت وأغلي عليها، وربما وافقنا اللحم الغريض يعني الطازج الطري وهذا قليل. فلما رأى عمر كراهية العراقيين قال إني والله أرى كراهيتكم طعامي، أما والله لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وأرقكم عيشا، أما والله ما أجهل عن كراكر وأسنمة، أسنمة الإبل والكراكر، وعن صلة وصناب وسلائق، ولكني وجدت الله عير قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فكان عمر هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أهله دائما أن يتقللوا من الدنيا. وحفصة أيضا عاتبت عمر فقالت إن الله عز وجل قد وسع للناس، وأنت يا عمر يعني شديد في العيش وكذا. فقال لها عمر رضي الله عنه يا حفصة أما تذكرين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأخذ يذكرها بما رأت النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شدة العيش وخشونة الملبس وخشونة الأكل، ومات ما شبع من خبز الشعير ولا يقد عنده نار، حتى بكت وبكى. قال والصديق بعده مثله، ثم قال والله لو شاركنهما في عيشهما الشديد لعلي لا أخالف في طريقي عن طريقهما، لعلي أشاركهما في عيشهما الهني يعني في الآخرة. فالمراد الأخوة أن الآية قطعا هي في الكفار، لكن المؤمن دائما حي القلب حتى لا يقال له يوم القيامة كثير من حسناتك استعجلتها في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون يعني العذاب المقترن بهوان. وهذا هو عذاب الكفار في الآخرة في هوان. أما عصاة الموحدين يمحصون ولا يهانون لشرف التوحيد، لكن في الدنيا مثلا اللي يعذب في حد كحد الحرابة وكذا هذا فيه هوان، واللي يقتل في حرب ما فيه هوان. والهون والهوان معناهما واحد، عذاب الهون قال الله عز وجل فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. إذن هم كانوا يستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. سبحان الله ما أعظم هذه الآيات اليوم، فيها الاستقامة وفيها وشيء اللسان العربي، وفيها أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وفيها الوصية بالوالدين، وفيها من بلغ أشده بلغ 40 سنة يستعتب ويتوب ويدعو بصلاح النية والذرية، وفيها أيضا العاق، وفيها إذهاب الطيبات، وفيها خير كثير. هذه اليوم من سورة الأحقاف. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يتولانا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا. ونسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. سألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.